وبنات أوديون السيدة فاطمة سري. كفاية اللي شفته ولا مرة يعطف حبيبي عليا وكتر الأذية تقطع روحي المحبة. أتاريك عاني ويرضى بسوني. وانا عليا وفطر الاسئله.